أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا ربنا من الراشدين. اللهم اجعل ما أقول وما تسمعون حجة لنا لا علينا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ماذا تعرف عن الحياة تحت الأرض؟ ماذا سيحدث تحت الأرض؟ كم ستعيش في هذه الدنيا؟ روى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال حسن الغريب وحسنه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. النبي بيقول صلى الله عليه وسلم بالمتوسط لما نشوف في الأمة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الأرض ومن عليها، متوسط أعمارهم قد إيه؟ من 60 لـ70 سنة. وأقلهم من يجوز ذلك، قول يا سيدي 70 سنة. كم ستعيش تحت الأرض؟ القبر هتقعد فيه قد إيه؟ أنت متصور كده يعني الحياة في البرزخ اللي هو القبر قد إيه؟ ابن القيم يقول في كتاب الروح أن نسبة حياتنا هذه إلى حياتنا تحت الأرض كنسبة حياتنا في بطون أمهاتنا 9 أشهر إلى حياتنا الدنيا اللي هي المعدل فيها 70 سنة. يعني إن حياتك تحت الأرض في القبر أطول من حياتك في الدنيا. لذلك أبو هريرة رضي الله عنه لما حضره الموت بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: ما أبكي على دنياكم هذه، أبكي على بعد سفري. يعني أن سفر الآخرة طويل. كم سنة في القبر؟ 100 سنة، 200 سنة، 300 سنة، 500 سنة، الله أعلم. لكن هي أطول من حياتك في الدنيا، إنه البرزخ. قال الله جل وعلا: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كلمة برزخ يعني إيه؟ يعني سد، حاجز. فالحاجز بين الشيئين يسمى برزخ، والقبر هو الحاجز ما بين حياة الدنيا والآخرة التي تبدأ بالنفخ، نفخة البعث. الحياة التي لا بد أن تستعد لها حياة القبور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مروة الترمذي أيضا وصححه الألباني: وعد نفسك من أهل القبور. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. في زيادة في سنن الترمذي: وعد نفسك من أهل القبور. احتضر بعض الصالحين فبكى أبوه وأولاده، فسألهم عن بكائهم، يعني لماذا تبكي يا أبي ولماذا تبكون أيها الأولاد؟ فذكر أبوه ما يخاف من فقده ووحشته بعده، وذكر الأولاد ما يخافون من فقده ويتمهم من بعده. فقال: كلكم بكى لدنيايا. يعني انت خايف من احساس الوحشة، وان انت مش هتقدر تستحمل ان ابنك مات، وانتوا بتفكروا انه ابوكم مين بقى اللي هيصرف علينا، ومين بقى اللي هيربينا، ومين بقى اللي هيعمل. فانتوا برضو بتفكر من نفس المعنى. قال: اما منكم من يبكي لاخرتي؟ اما منكم من يبكي لما يلقاه وجهي من التراب؟ أما منكم من يبكي لمساءلة منكر ونكير إياي؟ أما منكم من يبكي لمقامي بين يدي ربي، كيف سيكون حالك في قبرك؟ الجنازة تقول قدموني قدموني كما في الحديث الصحيح، إما إلى خير يسرع بها إليه، وإما شر نضعه عن أعناقنا. عن أبي قتادة ابن ربعي الأنصاري أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه، فقالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه؟ فقال صلى الله عليه وسلم العبد المؤمن يستريح من هم الدنيا وكرب الدنيا ووجع قلب الدنيا، العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. فهل ستكون مستريح أم مستراح منك؟ تخيل هذا المشهد، قال الله جل وعلا ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، الظالمون في سكرات الموت، وأينا لم يظلم نفسه؟ والملائكة باسطوا أيديهم اليوم تجزون عذاب الهون. تخيل نفسك وأنت في هذه الحالة، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساء. تخيل وأنت في هذا المشهد كيف سيكون حالك؟ فماذا أعددت للقبر؟ وماذا تعرف عن قبر سيكون روضة إن شاء الله من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار؟ حبيب أبو محمد رجل من سادات السلف لما حضرته الوفاة جعل يقول أريد أن أسافر سفر ما سافرته قط، أريد أن أسلك طريقا ما سلكته قط، أريد أن أزور سيدي ومولاي وما رأيته قط، أريد أن أشرف على أهوال ما شاهدت مثلها قط، أريد أن أدخل تحت التراب فأبقى تحته إلى يوم القيامة ثم أوقف بين يدي الله عز وجل فأخاف أن يقول لي يا حبيب هات تسبيحة واحدة في 60 سنة لم يظفر منك الشيطان فيها بشيء. هات لي عمل، أدنى عمل تسبيحة أسهل حاجة سبحان الله. هات لي عمل عملته وكان خالص لوجهي، كأن الله يقول له ذلك، كان خالص لوجه الله أخاف أن يسألني. هات عمل ما كانش ليك فيه حظ، كان خالص لوجه الله الكريم. وفي شعب الإيمان للبيهقي عن ميمون ابن ميسرة قال كان لأبي هريرة صرختان. شوفوا السلف، عشان احنا بس بنقعد نذكر أحوال السلف دي وعلى سبيل بس يعني ايه، يا سلام السلف دول كانوا حاجة فيش بعد كده، كان ناس كمل والله. انما المفروض ان انت بتشوف الناس دي كانت عايشة ازاي، ما تقعدش تقولي اصل هم اللي رفقوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم اطهر قلوبا، هم احسن منا حالا، وهم كذا وهم كذا. طيب ماشي، الحاجات دي اللي هم كانوا بيعملوها اللي هي مش شاقة خالص، احوالهم في العبادات اليسيرة ما بتعملهاش ليه؟ يعني اذا كانت يا سيدي المسائل العالية قوي والمقامات اللي هي بقى عشان رفقة النبي صلى الله عليه وسلم ماشي. طب ودي ابو هريرة كان يصرخ مرتان في كل يوم غدوة وعشية، صباح مساء، كان يقول في اول النهار ذهب الليل وجاء النهار وعرض آل فرعون على النار فلا يسمع صوته احد الا استعاذ بالله من النار. فاذا كان الليل صرخ وقال ذهب النهار وجاء الليل وعرض آل فرعون على النار فلا يسمع صوته احد الا استعاذ بالله من النار. انت عارف ربنا بيقول كل واحد بيمهد السكة لنفسه، قال الله جل وعلا فلأنفسهم يمهدون. بعض السلف مجاهد يقول فلأنفسهم يمهدون، أي في القبر، أنت اللي بتصنع قبرك، أنت اللي بتصنع الحياة الطويلة اللي تحت الأرض، أنت الذي تصنعها. فلأنفسهم يمهدون. عبد الرحمن بن أبان الأموي، في ناس كده في تراجم السلف تلاقي الإمام الذهبي في كتاب سير أعلام النبلاء يقول لك إيه، وكان يصلح للخلافة. لما يقول كان يصلح للخلافة مش قصده إن هو يبقى رئيس البلد، اللي يصلح للخلافة ده الإنسان الكمل اللي يجمع ما بين القيادة والشجاعة والعدل والرحمة والديانة وحسن التدبير والسياسة، إنسان كامل من هذه المعاني. فتلاقي بعض الناس كده يقول لك ايه وكان فلان يصلح للخلافة. فعبد الرحمن بن أبان ده الأموي كان الإمام الذهبي يقول فيه ذلك. عارفين كان بيعمل ايه؟ كان يشتري أهل البيت، يعني عنده عبيد وإماء، عنده مجموعة الخدم دول، فكان يكسوهم ويجملهم ثم يعتقهم ويقول أستعين بهم على غمرات الموت، أستعين بالعتق هذا لكي تعتق رقبتي يوم القيامة. هو ده الفكر اللي أنا عايزك تطلع بيه من درس الليلة. خطط لقبرك، خطط لقبرك. اتفقنا دلوقتي على أنه الحياة اللي هتبقى في القبر دي الأطول، أن الحياة اللي في القبر دي أول منازل الآخرة، إن صلحت فما بعدها أيسر، إن فسدت هتبقى مصيبة لأن اللي جاي هيبقى أشد. فمحتاجين نضع خطط عملية إيمانية للقبر. نريد أن نعمر هذا القبر وأن نسعى لأن يكون روضة إن شاء الله من رياض الجنة. نعيم القبر وعذاب القبر حق، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، لأن في بعض الناس ومن سالف الزمان أنكروا عذاب القبر. فعشان المسألة دي ما تعديش، مش هتكلم بس في سلسلة المصير طول الوقت أتكلم إيمانيات بس، أنا عايز برضو أأصل بعض الأمور العقدية عشان بيحصل كلام كتير حواليها. أولا بعض الناس لما تيجي تجيب لهم الأدلة القاطعة اللي في السنة الصريحة جدا إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. النبي بيقول أوكي الرجل بيتعذب، فيقول لك دي السنة دي أحاديث أحد. مرة قريبا كده من قيمة كام شهر حد اتصل علي وقال لي تعال في مناظرة مع أحد الناس غير مصري وهو يدعي أنه قرآني وبيقول أنه مفيش دليل واحد في القرآن على إن عذاب القبر موجود. هو حديث السنة بيقول إنها أحاديث أحد، حديث أحد يبقى ما تتعملش بيها في العقيدة، الكلام ده غلط، بس هو يعني بيقول كده وخلاص، يبقى كده السنة ما فيش والقرآن ما فيش فيه، يبقى الكلام ده كله ارمي به عرض الحائط. طيب قال الله جل وعلا وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. يعني بقى سنعذبهم مرتين؟ قالوا مرة بالفضيحة في الدنيا ومرة في القبر. هتيجي تقول لي طب ما ممكن يعذبوا مرتين، يعني مرة في الدنيا ومرة في الآخرة في النار، صح؟ ينفع، احنا بنتكلم كلام علمي. هنا اللي بيضبط لي المسألة ايه بقى؟ اللي بيضبط لي المسألة دي فهم سلف الأمة، فهم الصحابة، فهم التابعين، فهم من بعدهم، لأن دول كانوا أقرب، دول اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ودول اللي شافوا اللي شافوا النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي هم أفهم بمدلولات هذه النصوص الشرعية من غيرهم. فهو ده المعنى لما قال الله تبارك وتعالى، عشان كده كان سيدنا أبو هريرة بيقول جاء النهار وذهب الليل وعرض آل فرعون على النار، لأنه يتأول قول الله تبارك وتعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هيتعرضوا فين؟ قالوا يعني صباحا ومساء يعرضون على النار. وقال سبحانه ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقوا دول كانوا فين؟ نسمع الآية تاني وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى كان فين غدوا وعشيا ده بقى؟ في القبر. لما قال الله تبارك وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كل الكلام ده فين بقى؟ في القبر. هذه حياة البرزخ. كان علي رضي الله عنه يقول ما زلنا في شك من عذاب القبر حتى أنزل الله ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فسر بعض السلف كما في كتاب الزهد لهناد، فسر أبو صالح الحنفي قول الله تبارك وتعالى فإن له معيشة ضنكا أي عذاب القبر، وفسروا قول الله تبارك وتعالى في سورة السجدة ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون قالوا في القبر. وأخرج الإمام مسلم عن زيد بن ثابت قال قال أبو سعيد ولم أشهده من النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه، النبي صلى الله عليه وسلم راكب فرس ومعدي جنب عزبة حد من الصحابة بني النجار، وهو ماشي الفرس بدأت تحود حادت به حتى كادت أن تلقيه. فرس النبي صلى الله عليه وسلم تصنع ذلك في إيه؟ فإذا أطقر ستة، يعني قبور ستة أو خمسة أو أربعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ من صاحب القبور دي؟ فقال رجل أنا أعرفهم. قال فمتى مات هؤلاء؟ قال ماتوا في الإشراك، ماتوا عكف. فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. استنوني بقى عشان الحديث ده أصل في عقيدة أهل السنة في موضوع القبور. واحد، النبي سمع؟ سمع صلى الله عليه وسلم. اتنين، الفرس سمعت؟ سمعت. ثلاثة، الحكمة إن احنا ما نسمعش ايه؟ ان احنا لو سمعنا عذاب القبر ما حدش هيدفن حد. يعني لو انت بتدفن والدك ولا جدك ولا حد من ذويك وسمعت عذاب القبر هتسيبه؟ فلولا الا تدفنوا كله بقى يحطوا بقى في ثلاجاته ونعمل شارون 7 سنين و8 سنين، ها ما هو حدش بقى هيدفن، ما حدش هيعمل الكلام ده لانه كله هيبقى خايف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلولا الا تدفنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر. طيب شيخ الاسلام تيمية بيعلق على الموضوع ده في مجموع الفتاوى، بيقول انه درجة بعض العرب لفهمهم لهذه الحقيقة على شيء عجيب قوي. يقول لك لما كانت الخيل يأتيها ده اسمه مغل، عارف زي امساك او زي حاجة كده، يعني حاجة تقف في بطنهم ويبقوا مش عارفين يعملوا فيها ايه، فكانوا يذهبون بها لقبور المشركين فكانت تفر، لانه اول ما بتسمع الحاجات دي تفر وتعالج من ذلك، تبتدي تتنطط وتتحرك وبتاع، الحاجة اللي واقفة في بطنها دي تبتدي تتحرك. بيقول كذلك شيخ الاسلام، يقول: ولهذا يميز بين قبورهم قبور الكفار وقبور المسلمين، فان قبورهم اذا اصاب الخيل مغل اتوا الى قبورهم، يعني قبور الكفار، وهذه عادة معروفة للخيل، اذا اصابها مغل ذهبوا بها الى اولئك المشركين، وهذا المغل إذا أكلت الدابة تراب وحشائش وصار في بطنها مثل الشيء الصلب ويحتاج إلى تسهيل. يقول شيخ الإسلام: فالمسلمون من جنود المسلمين يأخذون هذه الدواب إذا أصابها ذلك إلى قبور الكفار فيخرج ما في بطنها. روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فإذا الإنسان دفن فتفرق عنه أصحابه جاءه، اسمعوا اسمعوا، جاءه ملك في يده مطراق فأقعده، قال: ما تقول في هذا الرجل؟ فقال: فإن كان مؤمنا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقول: صدقت. ثم يفتح له باب إلى النار فيقول: هذا كان منزلك لو كفرت بربك، فأما إذ آمنت فهذا منزلك. فيفتح له باب إلى الجنة فيريد أن ينهض فيقال له: أسكن، ويفسح له في قبره. وإن كان كافرا أو منافقا يقول: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا. فيقول له الملك: لا دريت ولا تليت ولا اهتديت. ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقول: هذا منزلك لو آمنت بربك، أما إذ كفرت بربك فإن الله قد أبدلك بهذا. فيفتح له باب إلى النار ثم يقمعه قمع بالمطراق يسمعها خلق الله كلهم غير الثقلين الجن والإنس. الصحابة لما سمعت الحديث ما اطمنوش، يعني ايه؟ ان شاء الله هنتسأل في القبر من ربك؟ ربنا الله. يعني لما هنتسأل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هو في حاجة غير كده. يعني الصحابة لما النبي قال لهم المنافق والكافر هيحصل له كده وهيضرب بهذا المطراق، قال بعضهم: يا رسول الله، ما احد يقوم عليه ملك في يده مطراق الا هبل عند ذلك. ده هيحصل له ايه؟ ده هيحصل له ايه لما يضرب بمطرقة شديدة يضربه بها ملك من ملائكة العذاب؟ ده هيهبل، ده حيفنى، ده حيعمل ايه من شدة العذاب الذي ينكل به. فحينها قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا اي في القبر. فطمأنهم بأنه لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله هي التي ستنجيهم، هي كلمة النجاة في القبر. طيب عايز أسأل سؤال في ضوء الحديث اللي لسه واقفين عليه بتاع الفرس اللي حادت، قلنا النبي سمع والفرس سمعت، والنبي هنا صلى الله عليه وسلم بيقول إنه كل الخلق بيسمعوا بضرب الكافر والمنافق في القبر إلا الثقلين الجن والإنس. العلماء اختلفوا، طيب ممكن بعض الناس يسمعوا أو يشوف حاجة من عذاب القبر أو من نعيمه؟ هل يمكن أن بعض الناس ربنا يأذن لهم أنه يشوفوا حاجة زي كده ولا لا؟ البعض خد بظاهر النصوص لا، ده حاجة اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بيقول أنه كل الناس ما بتسمعش الكلام ده، الجن والإنس، يبقى محدش بيسمع الكلام ده مطلقا، وكل ما يروى في غير ذلك فمحل نظر ويضعفوا الكلام ده. لكن علماء كبار جدا قالوا لا، إن الله على كل شيء قدير، الأصل إنك ما تسمعش ولا تشوف حاجة من الحاجات دي إلا إذا أراد الله شيئا، صح كده؟ إذا أراد الله أن يكون كان، فما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم وما أذن الله به لبعض الأنعام قد يأذن به أحيانا لبعض الناس آية من الآيات. عايز أقرر المسألة دي لأن دي أنا قاعد بقرر في معاني عقدية مهمة، علشان خاطر جه في زمن مش بعيد قوي، أظن من حوالي 10 سنين كده، طلع واحد روسي جه قال لهم في جبال سيبيريا أنا سجلت أصوات ناس فيها كده صراخ وحاجات غريبة، وطلع بقى بعض الناس قالت لك ده عذاب القبر، وجايبين بقى ناس قاعدة بتصرخ وناس بتعمل وناس بتسوي و فقالوا طب ما هو هل هذا يجوز أن يكون أصلا، إن ده ينفع إن ده يحصل؟ من حيث الجواز آه، بس هنا بتحصل خزعبلات كتير قوي وكلام ما أنزل الله به من سلطان كتير قوي، وانت دلوقتي ممكن بشوية مؤثرات صوتية ونجيب واحد محترف في المونتاج ويعمل لنا شوية بتاع كده بقى والصريخ وبتاع ومش عارف ايه، اوه كده ده عذاب القبر. لا مش كده، يبقى ايه الموضوع عايزين نقفله، مش عايزين نتوسع فيه لأنه مسألة غيبية، لكن في نفس الوقت ما ذكر في كتب السلف الثقات والأئمة الكبار من ذلك يمكن الاستئناس به. إيه الكلام ده؟ الكلام ده شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول وقد انكشف لكثير من الناس ذلك حتى سمعوا صوت المعذبين في قبورهم. ابن تيمية، وابن تيمية من أشد ما يكون في مسألة الاعتقاد، فابن تيمية يقول إن حصل الكلام ده ورأوهم بعيونهم يعذبون في قبورهم في آثار كثيرة معروفة، ولكن لا يجب ذلك أن يكون دائما على البدن في كل وقت، بل يجوز أن يكون في حال دون حال. بيقول إنه حصل حصل. وقال ابن القيم وهذه الأخبار وأضعافها وأضعاف أضعافها بما لا يتسع له الكتاب. ابن القيم ليه كتاب اسمه الروح، يا ريت جيبوا كتاب الروح واقرأوه بالذات، يعني الفصل السادس والسابع فيه بقى كلام كتير في هذا المعنى. فهو بيقوله بيقول أنا عندي أخبار كتير جدا على ناس سمعت أو شافت من السلف ورووا ذلك وهم ثقات إنه شافوا بعض المعذبين في قبورهم، ورح قال وأشار إلى بعض الكتب التي كانت قبله، كتاب المنامات لابن أبي الدنيا، كتاب البستان للقيرواني وغير ذلك، ابن أبي العز شارح الطحاوية، وده يبقى تلميذ ابن كثير، وابن كثير تلميذ ابن القيم، وابن القيم تلميذ ابن تيمية، دي السلسلة المباركة دي. فابن أبي العز شارح كتاب العقيدة الطحاوية بيقول وإذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه. يبقى بيقول بليه؟ بأنه إذا شاء ربنا أن ده يكون يكون. أكتر كتاب بقى حكى الحكاية دي بسط الموضوع قوي، كتاب اسمه أهوال القبور للحافظ ابن رجب الحنبلي. كتاب اسمه ايه؟ أهوال القبور للحافظ ابن رجب الحنبلي. بيقول وقد أطلع الله من شاء من عباده على كثير مما ورد في هذه الأحاديث حتى سمعوه وشاهدوه عيانا، ونحن نذكر بعض ما بلغنا من ذلك. أنا كل ده مقدمة عشان ما أقعد أحكي في قصص، ما تقوليش أنت بتجيب أفلام ماشي. الشيخ ابن عثيمين يقول هل يمكن أن نطلع على عذاب القبر؟ قال الأصل لا، زي ما قلت لكم لا، إلا أن ذلك يقول فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يريكم عذاب القبر. إذن الأصل أنه غير معلوم، لكن قد يطلع الله عليه بعض الناس إما برؤية صالحة وإما باليقظة، كما أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على الرجلين اللذين يعذبان في القبر وما يعذبان في كبير. كل المقدمة دي بقى نخش في القصص عشان بعد كده ايه القصص تبقى ليست محل اعتراض. ابن القيم يذكر في كتاب الروح قال: حدثني عبد الله محمد بن الوزير الحراني أنه خرج من داره بعد العصر إلى بستان، فلما كان بعد غروب الشمس قال: توسطت القبور. البستان بتاعه جنب مكان فيه قبور، فإذا بقبر منها وهو جمرة نار، فرأى القبر جمرة نار والميت في وسطه، فجعلت أمسح عيني وأقول: أنائم أنا أم يقظان؟ ثم التفت إلى سور المدينة فقلت: والله ما أنا بنائم. ثم ذهبت إلى أهلي وأنا مدهوش، فأتوني بطعام فلم أستطع أن آكل، ثم دخلت البلد فسألت عن صاحب القبر فإذا هو مكاس. المكس دول هم جماعة بتوع الضرائب اللي بياخدوا أموال الناس بالباطل ويتعنتوا بقى إما دلوقتي بالشغل الرشاوي عشان يظبط الدنيا، يا إما إنه أصلا من أول رئيس البلاد والوزارة اللي تحط على الناس ضرائب مكحفة. فإذا بمكاس قد توفي ذلك اليوم، والناس اللي بتعمل إثوات على الناس السواقين وبتاعه لازم يدفع وإلا هيحصل له. هذه الإثوات وهذه المكوس وهذه الأعمال التي فيها أكل الأموال الناس بالباطل. الشاهد إنه شاف قدامه قبر إيه؟ مولع نار. يذكر بقى ابن رجب في كتاب أهوال القبور، وأغلب اللي بينقلوا عن كتاب لابن أبي الدنيا، قلت لكم كتاب اسمه المنامات وكتاب اسمه من عاش بعد الموت. من عاش بعد الموت، فكل ما حاجة أقول لكم أخرج ابن أبي الدنيا يبقى أنت فاهم حاجة من دول. يذكر عن ابن أبي الدنيا عن الحويرث ابن الديان قال: بينما أنا بمنطقة تدعى الإثابة إذ خرج علينا إنسان من قبر يلتهب وجهه ورأسه نارا. شاف قدامه واحد مولع نار وهو في جامعة من حديد ومتسلسل، فقال: اسقني من الإداوة، اديني شوية مية. وخرج إنسان في أثره فقال: لا تسقي الكافر. فأدركه فأخذه بطرف السلسلة فجذبه فكبه ثم جره حتى أدخله القبر. ايه ده بقى؟ مش انا بقول لكم هتقولوا افلمنت؟ ام انا قاعد يعني 10 دقايق قاعد اقول لكم قال ابن تيمية وقال مش عارف ايه، قاعد بهزر انا. اللي بعده، اخرج ابن ابي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت عن مجاهد قال: اردت حاجة فبينما أنا في الطريق إذ فجأني حمار قد خرج عنه من الأرض فنهق، طلع لي حمار من الأرض كده ونهق ثلاثا في وجهي ثم دخل، فأتيت القوم الذين أردتهم فقالوا: ما لنا نرى لونك قد تغير، فيك حاجة ولا بتاع؟ فأخبرتهم الخبر فقال: ذاك غلام من الحي وتلك أمه في هذه الخيمة في هذا الخباء، وكانت إذا أمرته بشيء شتمها وقال: ما أنت إلا حمار. الواد العاق بأمه، أم كل ما تقول له يا ابني روح جيب كده يقول لها أنت حمار. فنهق في وجهها، يعني صرخ في وجهها، فمات فدفناه في هذا الحفير، فما من يوم إلا وهو يخرج رأسه في الوقت الذي دفناه فيه فينهق ثلاثة ناحية الخباء ثم يدخل. عايز أقول لكم القصة دي حسنها الشيخ الألباني كمان، يعني عشان الأسانيد محدش يقول لي فيها حاجة، حسنها الشيخ الألباني في صحيح الترغيب. قال ابن أبي الدنيا كذلك ساق بإسناده عن عمرو بن دينار قال: كان رجل من أهل المدينة له أخت فماتت فجهزها وحملها إلى قبرها، فلما دفنت ورجع إلى أهله ذكر أنه نسى كيسا كان معه في القبر، فاستعان برجل من أصحابه فأتي القبر فنبشاه. طبعا صحيح أنه لا ينبشه إلا لضرورة، نبش القبور منهي عنه، خلاص لو الكيس ده ما فيهوش حاجة مهمة قوي يبقى خلاص. إنما لو كان شيء غالي ومهم وثمين ويبقى شيء آخر. فوجد الكيس فقال للرجل تنحى حتى أنظر على أي حال أختي. فرفع بعض ما على اللحد فإذا القبر يشتعل نارا، فرده وسوى القبر ورجع إلى أمه فقال يا أمه ما كان حال أختي؟ قالت كانت تؤخر الصلاة عن وقتها ولا تصلي فيما أظن بعض الوقت على وضوء، وتأتي أبواب الجيران إذا ناموا فتلقي أذاها على أبوابهم. تأذي الجيران، بتأخر الصلاة، أحيانا تصلي من غير وضوء. عندي بقى حديث صحيح في ذلك رواه أبو الشيخ في كتاب التوبيخ وصححه الشيخ الألباني صحيح الترغيب، أن رجلا لما أدخل قبره أمر أن يجلد 40 جلدة، فلما جلد الجلد 40 امتلأ قبره عليه نارا. القبر فرقع، القبر انفجر، بركان في القبر. فلما أفاق من هول التعذيب الذي نزل به قال لملائكة العذاب لما صنعتم بي ذلك؟ عملت ايه في حياتي عشان يحدث لي ذلك في القبر؟ قالوا إنك صليت صلاة، صلاة واحدة وصلى، صليت صلاة بغير طهور، أي عمدا. مش واحد يعني نسي ودخل صلى وبعد كده افتكر، الموضوع تاني. أنا بتكلم على واحد اتكسف، أو واحد يا عم هو لازم الحمد لله كويس كده وبتاع، معدين الدنيا شتا وعبال بقى ما هاخلع الحاجات دي كلها، والحمد لله يعني أنا تمام نضيف قوي ما تخافش يعني، فكل سنة وانت طيب. فصليت صلاة بغير طهور، اسمع التانية، ومررت على مظلوم فلم تنصر، ومررت على مظلوم فلم تنصر، فامتلأ قبره عليه نارا. فبالتالي هذه القصص وغيرها لها شواهدها. وقال أبو الحسن ابن البراء وساق أيضا بإسناده قال حدثنا أبو سنان وهو حي فقال اذهبوا فاسألوا عن هذا، قال فلم أذهب أسأله، قال مات أخ له، قال لهم روحوا للرجل فلان الفلاني ده واسألوه مين فلان ده، فرحوا له، قال مين فلان؟ قال مات أخ له فجزع عليه جزعا شديدا فاذهبوا إليه لتواسوه. واحد مات له أخوه فنروح عشان نعزيه ونصبره. فقلنا ما يحزنك عليه؟ قال ما حزني عليه لموته، ولكن لما فرغت من دفنه سمعت صيحة من قبره وهو يقول أواه، ولا أدري في الثانية أو في الثالثة ما كان يقول، فنبشته حتى بلغت قريبا من اللبن فإذا طوق من نار في كفانه. هتقولوا لي الكلام ده رخر، ايه ده ازاي ده بيحصل؟ والله بحلف بالله مغسل الموتى ولعلي آتيكم به. قلت له احكي لي اكتر ما رأيت عجبا، والاخ ثقة واحسبه على خير، فقال لي والله رأيت في القبر الثعبان. بيحلف، قال والله واحنا بنضعه وهو لا يضرنا لأنه ملك وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهو موكل بعذاب ده. فبيقول رأيتها غير مرة، شفنا شكل هذا الثعبان ليه شكل معين كده شفناه في القبر ونضعه ونغلق عليه ولا نستطيع أن نصنع شيئا. هكذا يعني هذه الأمور لها دلائلها من الواقع ومن كلام السلف. وروى ابن أبي الدنيا من طريق عمر بن هارون عن عبد الحميد بن محمود المغولي قال كنت جالسا عند ابن عباس فأتاه قوم فقالوا إنا خرجنا حجاجا ومعنا صاحب لنا حتى أتينا مكان يدعى ذات الصفاح، فمات هذا الرجل الذي كان معنا فهيأنا ثم انطلقنا فحفرنا له قبرا ولحدنا له لحدا، فلما فرغنا من لحده إذا نحن بأسود قد ملأت اللحد، وهنا يقصد بها الثعابين، قد ملأت اللحد فتركناه وأتيناك. فقال ابن عباس ذلك عمله الذي كان يعمل به، انطلقوا فادفنوه في بعضها. فلما رجعنا قلنا لامرأته ما كان عمله؟ قالت كان يبيع الطعام فيأخذ كل يوم قوت أهله ثم يقرض القصب مثله فيلقيه فيه. بيغش يعني، غشاش، بيخلط زي اللي بيخلطوا الحاجات ويحط الكويس مع الوحش و فكان غشاشا في تجارته. وروى الهيثم ابن عدي قال حدثنا أبان بن عبد الله البجلي قال هلك جار لنا فشهدنا غسله وكفنه وحملناه إلى قبره وإذا شيء في قبره شبيه بالهرة، دي طلعت له قطة بقى، فزجرناه فلم ينزجر فضرب الحفار جبهته التربي، حسب قطة في البتاع فضرب، بيقول حاجة غريبة كده قد القطة لكن مش قطة، فزجره في جبهته فلم يبرح، فما بيقومش ما بيتحركش. فتحولنا إلى قبر آخر فلما ألحدوا لما حفروا فإذا هو فيه، فصنعنا به مثل ما صنعنا في المرة الأولى فلم يبرح، فرجعوا إلى قبر ثالث فلما ألحدوا إذا ذاك الهر فيه أيضا، فصنعوا فيه مثل ما صنعوا. فقال بعض القوم يا هؤلاء إن هذا الأمر ما رأينا مثله، فادفنوا صاحبكم، فدفنوه. فلما سوي عليه اللبن، لما حطوا بقى خلاص الطوب وقفلوا عليه، سمعوا قعقعة عظامه، سمع العظم وهو بيتكسر. فذهبوا إلى امرأته فقالوا يا هذه ما كان يعمل زوجك؟ قالت ما كان يغتسل من الجنابة. والنهاردة في مسلمين مش عارفين أحكام غسل الجنابة أصلا، هو فاهم ان هو يعني ايه لو جنب لو احتلم او جامع زوجة ان هو يعني خلاص ياخد دش كده وسلامة وخلاص من باب يعني النظافة يعني، ولا يعرف احكام غسل الجنابة اصلا. يعني المفترض انه يغتسل غسل الجنابة في طريقة في السنة وفي اركان معينة فيها، الاركان انه يغمر جسده بالماء وليس بماء وصابون، بالماء فقط يغمر الجسد كله، ويراعي المناطق اللي بيقولوا عليها في كتب الفقه المهلكات اللي هي الأماكن اللي ممكن ما يخشهاش مية، الأذنين، السرة، تحت الإبط، يراعي إن الماء ينغمر فيها كلها. تمام؟ السنة بقى، السنة إذا أراد أن يغتسل غسل الجنابة، وأنا بقول الكلام ده لأني عارف إن في ناس ما تعرفش، إن شاء الله أنتوا تكونوا عارفين بس عشان الناس اللي ما تعرفش تبقى معلمين الناس الكلام ده. السنة إن هو في الأول خلص بيغسل إيديه ثم يغسل فرجه ثلاثا، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ وضوءه للصلاة إما كاملا، عندنا حديثين، حديث عن عائشة وحديث عن ميمونة، إما كاملا يعني لغاية ما يغسل رجليه، يا إما يترك رجليه لآخر الغسل. خلينا ناخد بالرواية اللي هي إنه هيتوضأ وضوءه كامل ثم بعد ذلك يغسل شعره ويراعي إنه يخلل ما بين شعره، ثم يأتي بشقه الأيمن، الشق الأيمن كله، بعدين الشق الأيسر كله، ويفرغ بعد ذلك ثلاثا على جسده كاملا، دي السنة. المهم يغمر الجسد بذلك وينوي قبل هذا كله بقى إيه الأركان. رقم واحد إنه قلنا غمر الجسد بالماء، والنية على اعتبار أنها شرط مش ركن، إنه ينوي رفع الحدث، رفع الحدث. فلو واحد قام بنية التنزه، عارف يعني التنزه يعني النظافة يعني، يعني لا ما بحبش يبقى كده عشان بتاعه وخلاص أقوم أخد دوتش وخلاص، وليس بنية رفع الحدث، هذا لا يجزئه. فلازم يبقى بنية إن هو خلاص هو على جنابة، والجنابة دي هتحرم عليه حاجات كتير، ما ينفعش يصلي دلوقتي، ما ينفعش يقرأ قرآن دلوقتي، ما ينفعش، يبقى يقوم ويصنع ذلك. لو واحد بيجمع زوجته مثلا وبعدين كسل ان هو يغتسل وعايز ينام، السنة أنه يتوضأ، ومن السنة أنه يتوضأ إذا أراد أن يأكل، كل دي سنن. فأحكام غسل الجنابة، فهنا كان هذا الرجل لا يغتسل من الجنابة. وذكر أيضا الحافظ ابن رجب قال أبو الحسن بن البراء حدثني عبد الله بن المدني قال كان لي صديق فخرجت إلى ضيعتي فأدركني العصر إلى جانب مقبرة فصليت العصر قريبا منها، فبينما أنا جالس إذ سمعت من ناحية القبر صوتا وأنينا فدنوت من القبر فإذا هو يقول آه كنت أصوم آه كنت أصلي، فأصابتني قشعريرة فدعوت من حضرني فسمع كما سمعت، ومضيت إلى ضيعتي ورجعت فصليت في موضع الأول وصبرت حتى غربت الشمس فصليت المغرب، ثم استمعت إلى ذلك القبر وهو يئن يقول آه كنت أصوم آه كنت أصلي. قال فرجعت إلى أهلي وأصابتني الحمى ومرضت شهرين بسبب ما سمعت. وخرج أبو القاسم اللالكائي في كتابه شرح السنة بإسناده عن يحيى بن معين قال قال لي حفار المقابر حنوتي أعجب ما رأيت في هذه القبور أني سمعت من قبر أنينا كأنين المريض. وبإسناده عن الحارث المحاسبي قال كنت في الجبانة في البصرة على قبر فأسمع من القبر أوه من عذاب القبر أوه من عذاب الله أوه من عذاب الله. قال الحارث وكنت في مقبرة هاهنا في باب المقبرة فأسمع صوت شيء ما بعضها على بعض يضرب، سامع حاجة كده ايه بتدش وحاجة بتضرب بعضها ببعض، وأنا مشرف على المقبرة وهو يقول أوه أوه أوه. وبإسناده عن صدقة بن خالد الدمشقي عن بعض أهل دمشق قال حججنا فهلك صاحب لنا في بعض الطريق على ماء من تلك المياه، فأتينا أهل الماء نطلب شيئا نحفر له، واخدين بالكم هم في الطريق مات جنب بير، فراحوا لأهل البئر دول والناس اللي حواليه وقالوا له ممكن تساعدونا عايزين ندفنوا الراجل مات هنا فنشوف له حتة ندفنوا فيها، فأخرجوا لنا فأسا ومجرفة، فلما ورينا صاحبنا نسينا الفأس في القبر فنبشناه فوجدناه قد جمع عنقه ويداه ورجلاه في حلقة الفأس، فسوينا عليه التراب وأرضينا أصحابه بثمن الفأس، فلما انصرفنا جئنا إلى امرأته فسألناها عنه فقالت كان على ما رأيتم من حاله يحج ويغزو. بيقولوا لها جوزك ايه اخباره؟ لا مجاهد في سبيل الله، ولا ما شاء الله ده على طول ما بيسيبش سنة من غير ما يحج. فقالوا لها احنا لقينا غير كده. قالت صاحبه رجل معه مال فقتل الرجل واخذ المال فكان يحج ويغزو. عمل ايه؟ كان وليه واحد صاحب، عارفين الناس اللي بتقول لك ايه يعني خلاص اعيش بقى حياتي هي بس الغلطة الاولانية بعد كده نحج ونعمل ونسوي نطلع الطلعة الاولانية وبعد كده ايه خلاص هنتوب بقى وهنحج وكل سنة وبيجاهد في سبيل الله مفيش مشكلة خالص ناخد القرشينات دول وبعد كده نعيش. يا من مظالم العباد، انتوا تصوروا ان حل من مشاكل البلد لو ان اللصوص اعادوا اموال الناس وخافوا من شدة العذاب ولا حج ولا جهاد ولا لما يعمل ايه؟ ما الحرام سيحاسب على كل مليم منه. والمصيبة لما تبقى اموال عامة، انت عارف يعني ايه؟ يعني 90 مليون يمسكوا في رقبته المال العام، 90 مليون يمسكوا في رقبته، والفقير اللي ممكن يكون مات بسبب لقمة ما لقاهاش، وما تقوليش لا لو نزلت الصعيد النجوع بقى سيبك من المدن وبتاع انزل بقى جوه وانت تشوف فعلا الناس اللي بتموت بالفقر. النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الكفر والفقر، اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر. قولي بقى اللصوص دول ينهر أبيض لو يتصور شدة العذاب. لكن مشكلة فتنة المال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم فتنة وفتنة أمتي المال. ولما أنت بتبقى دقت الطبقة الاجتماعية اللي أنت عايشها، أنت عارف نظام حياتك، ما تقدرش تستغنى عن النادي اللي أنت مشترك فيه، ما تقدرش والدك ما يدخلكش الجامعة الخاصة اللي هو مدخلك فيها، ما تقدرش ما تشتريش من المحلات الفلانية اللي انت متعود ان انت تشتري منها، ما تقدرش بأي حمل الأحوال تمشي نفسك بخمسمائة جنيه وألف جنيه وانت متعود تصرف لك ألفين تلات آلاف جنيه مثلا، ده حياتك. فلما تيجي تقول له المال ده أصله ايه وفصله ايه، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان من أشراط الساعة انه يتكسب الرجل المال لا يدري من حل ام من حرام. مش فلوس وخلاص وتعبنا فيها، تعبنا بحلال تعبنا بحرام مش مشكلة، المهم تعبنا فيها. قال ابن ابي الدنيا ايضا حدثنا عبد المؤمن ابن عبد الله الموصلي حدثنا رجل من اهل الرملة قال اصابتنا ريح شديدة فكشفت عن القبور فنظرت الى جماعة منهم فاذا هم قد حولوا عن القبلة. والقصة كتير جدا بقى في حكاية الناس المفروض ان احنا بنضعه تلقاء القبلة انه يتحول عن القبلة. حدثني رجل انه ماتت له ابنة فانزلها القبر فذهب ليصلح لبنة طوبة كده محطوطة غلط حب يصلحها فاذا هي قد حولت بعد ان وضعها عن القبلة. قال فاغتممت لذلك غما شديدا. قال فرأيتها في المنام فقالت إن عامة من حولي من أهل القبور محولون عن القبلة وكأنها تريد أن هؤلاء ماتوا على الكبائر. اتصور أنه في ناس تموت وهو بيزني مثلا. حكى لي واحد برضو من المغسلين القصة دي، قال لي والله دخلت عليه اسود بلاك حاجة كده ما اتشافتش قبل كده، ايه ده كان اسمر خفيف كده بقى اسود. فلما خرجت لقيت الناس مهمومة وحاطين وشها في الارض، فسألت حد من الموجودين هو ده مات ازاي وايه الحكاية، قالوا مات وهو يزني. تتصور مات وهو يزني، ده غير اللي بيموت وهو ساجد لامرأة. وما تقول ليش الكلام ده صعب قوي انه يحصل. من عاش على شيء مات عليه، واحد مدمن زنا، واحد زير نساء، واحد مدمن مواقع إباحية. الاسبوع ده واحنا في قناة الرحمة قابلت الشباب بتوع بيور نت، الحملة بتاعت بيور نت بتاعت حجب المواقع الإباحية، بيقول لي بيجي لنا قصص واقعية، قلت له جمعها لي وانا هعملها برنامج الحاجات دي كلها. فقال لي من جملة الحاجات أم بتحكي لها ولدان، عارفين بقى الشباب اللي بيعملوا شعرهم قد كده دول وبتاع، تقول لي الولاد كده قاعدين 24 ساعة اللهم يعني لا يفصلهم إلا النوم والأكل والشرب ودخول الخلاء أمام المواقع الإباحية مدمنين، والست مش عارفة تعمل لهم حاجة، تقول جالهم اكتئاب وجالهم مشاكل وجالهم كذا وقاعدين ما بيعملوش حاجة في حياتهم إلا كده. راحت بيهم تسأل أخصائيين نفسيين تعمل كذا مصايب صوت. فبيحكي لي بقى أرقام مفزعة، قال لي تعرف الإحصائيات بقى اللي معمولة واخدينها من شركات السيرفر وغيرها، 80% من مستخدمي الإنترنت في العالم العربي 80% يدخلون على المواقع الإباحية. بيقول لي شركة من الشركات من غير ذكر أسمها، قال لي واحد شغال فيها في مكان من الأماكن الدقيقة جدا، قال له لو شفت الراتنج بتاع في أي لحظة لو دخلنا دلوقتي حالا وشفنا الخط البياني بتاع المواقع 30% دلوقتي بيتفرجوا على مواقع إباحية من مستخدم النت في أي دقيقة، ما بتقلش عن 30%. فأنت عايز إيه اللي يحصل لما واحد يكون مدمن مواقع إباحية؟ مش ممكن يموت على كده؟ واحد مدمن عادة سرية مش ممكن يموت كده؟ قلت أنا القصة دي قبل كده في سلسلة البداية، إنه واحد من الناس وجدوه كذلك، لقوه الولد مدمن للأشياء دي. مهم في مرة من المرات قفل على نفسه أوضته، العيلة بدأت تقلق، الولد بقاله فترة ما بيستجبش، يندهوا عليه الغدا يندهوا عليه بتاع، كسروا الباب دخلوا لقوه عاريا وأثر ذلك على جسده، مات وهو يمارس العادة السرية. وهو مدمنها، من عاش على شيء مات عليه. طب لما تيجي بقى تيجي تقول لي دول ماتوا على ايه؟ ازاي ممكن يموت الانسان على كبيرة؟ واول ما وضع حول عن القبلة. وروى ابن ابي الدنيا باسناده عن ابي الحريش عن امه قالت لما حفر ابو جعفر خندق في الكوفة حول الناس موتاهم، ابو جعفر المنصور كامير المؤمنين في وقته لما حفر خندق من الخنادق في الكوفة فالناس نبشوا القبور. يجوز الكلام ده لحاجة، يعني ايه؟ لما هيجي هنعمل كوبري في الحتة الفلانية ننقل الحاجات لانه لابد المكان ده يتعمل فيه، ينفع؟ ينفع. وهنا تنبش القبور للحاجة والضرورة الماسة، انما الاصل ايه؟ لا، نحفظ طبعا حرمة الموتى. المهم، فرأيت شابا ممن حول عاضا على يده. قال وحدثنا عبد المؤمن بن عبد الله العنسي قال قيل لنباش قد كان تاب، ما أعجب ما رأيت؟ قال نبشت رجلا فرأيته مسمرا بالمسامير في سائر جسدي، ومسمار كبير في رأسه وآخر في رجليه. وقيل لنباش آخر ما أعجب ما رأيت؟ قال رأيت جمجمة إنسان مصبوبا فيها رصاص. وقيل لنباش آخر ما كان سبب توبتك؟ قال عامة من كنت أنبش قبورهم كانوا محولين عن القبلة. خلونا نشوف أسباب عذاب القبر والمنجيات من عذاب القبر. خطط بقى لقبرك كيف يكون. أول شيء كيف تنجو من ذلك؟ أول شيء أن تبتعد عن أسباب عذاب القبر. خطط بأن في خطوط حمراء ما تقربش ناحيتها. هو أنت مذنب ولا لأ؟ أنا كمان، الناس كلها خطائين ولا لأ؟ كلنا خطاء صح؟ بس في فكرة أن أنت تتوب من قريب، أن أنت أول ما تعمل الغلطة تلحق نفسك، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وفي خطوط حمراء لما الدنيا تبقى ايه ما تهوب ناحيتها. فاكرين دايما انا اضرب المثال واقول لك كده، تزني؟ لا. ليه؟ وقالي لا، هتلاقي ناس هتقول عشان ما تتردليش، صح كده؟ عشان ما تتردليش، احنا ضعاف واحنا بشر واحنا لحم ودم والشهوات ما فيش اشد من كده والفتن ما فيش اسوأ من كده، لكن مش لدرجة ان اعمل كذا، صح كده؟ اهو انا عايز بقى زي الاحساس ده يبقى في حاجات كتير قوي اللي انا هقولك عليهم دلوقتي، دول اللي هي الذنوب المهلكة في القبر. قال ابن القيم عذاب القبر اسبابه لاشياء كثيرة، لو عايز تجملها كلها فهي الجهل بالله وإضاعة أمر الله وارتكاب المعاصي. وإذا أردت بقى تفصيل فواحد، عامة ذلك بسبب، خلينا إيه أخذهم النقاط واحدة واحدة. واحد، الشرك بالله. قال الله تبارك وتعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، الآية التي ذكرناها ذكرت في شأن الكفار، و آل فرعون ذكرت في شأن الكفار، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما سمعوا صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. إذن الكفر والعياذ بالله. إن شاء الله موحدين مع كل واحدة ناخد معها حاجة عملي على طول، لا إله إلا الله. اتنين، خاف بقى النفاق، والنفاق في الأمة أشد ما يكون في هذا الزمان. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن القبر وما يحدث فيه يقول في رواية أنس وأما الكافر والمنافق فيقال له، في رواية أسماء وأما المنافق أو المرتاب وإن كان منافقا قال، إلى غير ذلك. فيها إيه النص؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على ان اللي هيتسأل في القبر وحيقول ها ها لا ادري ويقال له لا دريت ولا تليت. فسمى منهم مين؟ المنافقين. ولسه قايلين وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ذكرت في المنافقين. تاخد عليها واجب عمل ازاي على طول؟ احنا بنخطط اهو كيف تتقي النفاق باسرع ما يكون. تعمل عكس صفاتهم. مثلا اقول لك على وصفه سريعه. قال بعض السلف لا يحافظ على قيام الليل منافق. خلصت؟ يبقى ايه؟ مفيش حاجه اسمها قيام الليل في رمضان بس، ومن رمضان لرمضان والايام بقى اللي يعني تلاقي فيها شويه نشاط وخلاص على كده. اذا اردت ان تتقي النفاق يبقى قيام الليل كل ليله. وناخدها من دلوقتي كده، احنا عايزين نستعد لرمضان يعني كخطة مرحلية. السلف كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم. مفيش مانع أنه الناس تتدرب واذكر اسم ربك وتبتل إليه. مطلوب أن أنت وربنا بس، وربنا يرى دموعك على خدودك رسائل شفاعة إلى الله عز وجل. فالكلام ده ما ينفعش في الإيه؟ ما ينفعش طول الوقت بيبقى قدام الناس، يبقى بينك وبين ربنا. خلاص عايزين خطة عمل، خطط لقبرك، اتقي النفاق عملي. طبعا حاجات كتير جدا بس انا باخد دلوقتي كبسولة. قيام الليل، محافظة على قيام الليل بنية اتقاء عذاب القبر حتى لا اكون من المنافقين والعياذ بالله تعالى. ثلاثة، الاعراض عن ذكر الله. لسه قايلين ان السلف فسروا معيشة ضنك بعناه انها فين؟ من احد المعاني انها في القبر. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنك. يبقى الإعراض عن الذكر، يبقى إيه المطلوب؟ أن تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الذاكرين الله كثيرا، يبقى ليك دايما وقت في يومك ما يقلش مثلا ما بين ربع ونص ساعة أذكار الصباح والمساء، وانت رايح الشغل وانت راجع وانت رايح المسجد وانت راجع وانت بتتحرك، ده وقت الاستغفار، ده وقت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ده لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. حد في هذا الأسبوع استوصاني بوصية، قال الدنيا مقلوبة والودع والبلد والأحوال وأحوالي ضيعة ومن ساعة ومن جرى. فنصحته لنفسي قبل أن أنصح غيري، وأسأل الله عز وجل أن لا يجعل حظي منه لساني. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. نسأل الله عز وجل الصدق والإخلاص في القول والعمل. فقلت له جرب، أقعد ثلاثة أيام فاصل، فاصل تماما، يعني كل الحكاية كأنك أنت دلوقتي في نزهة، كأنك أنت دلوقتي هتسافر لك سفرية وهتفصل بقى خالص. افصل لمدة ثلاثة أيام وخلي أوقات طويلة ما تقلش عن ساعتين وثلاث ساعات تقعد فيها جلسات ذكر متواصل لغاية ما يتحقق لك الأمنية، النية بقى إن شاء الله تحقق لك الحلم. ورجل ذكر الله خالية ففاضت عيناه، يعني تقعد تقرأ قرآن، مليت استغفر، مليت قم صلي، مليت اسمع درس كده، تقعد تتنقل. بس انت مش مدي الشيطان هفوة، مركز قوي، تفتكر ذنب وتفتكر عقوبة الذنب وتقعد رايح جاي كده لغاية ما انت قاعد بتدي نفسك ايه، بتحط نفسك تحت التأثير المكثف. قلت له حط نفسك في العناية المركزة، في الحضانة الإيمانية دي، اقعد كده وتعود على الكلام ده لمدة اسبوع، ثلاث ايام، اسبوع، ايام مكان، بس ما يقلش عن ساعتين ثلاث ساعات عشان تحس ان انت بتتغسل لغايه ما تلاقي نفسك انت كده ايه مكسور. عارف الواحد لما بتنزل عليه السكينه، فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم. لما بتنزل السكينه على الواحد كده تلاقي حاجات مستفزه جدا، تلاقيك نفسك قاعد بتقول لا حول ولا قوه الا بالله، ليه بس كده؟ الحاجه دي انت كنت بتكسر فيها اي حاجه قدامك، تلاقي نفسك يا هادي كده، زوجتك مش عارف عملت ايه، مش عارف خبر عامل ازاي، واحد اتكلم معاك باسلوب مش كويس، تلاقي نفسك انت مكسور كده من جوه. السكينه دي بتيجي بايه بقى؟ جلسات الذكر دي، ان انت قاعد مع نفسك، قافل على نفسك شويه وقاعد تذكر الله خاليا، تذكر الله خاليا. اتعود كده، اعملها وشوف اثرها. يبقى ثلاثه، خدناها ايه جلسات الذكر دي مع الاعراض عن ذكر الله. اربعة الكذب. عندنا حديث خطر قوي بيوصف احوال المعذبين في قبورهم, حديث سمر بن جندب في البخاري. ان رجلين اتوا النبي صلى الله عليه وسلم, ملكين اتوا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام, ورؤيا الانبياء ايه حق, فانطلقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ووروا له مشاهد, مع كل مشهد جم في اخر الحديث فسروا له ليه الناس دي بيحصل لهم العذاب ده. اسمع بقى اول مشهد. فانطلقنا فاتينا على رجل مستلقي لقفاه, يبقى نايم على ظهره, واذا اخر قائم عليه بكلوب, عارف الخطاف حطينه في بقه ماشي, بكلوب من حديد, واذا هو ياتي احد شقي وجهه فيشرشر شدقه الى قفاه. واخدين بالكم عامل ازاي؟ يعني ياخده من هنا الايه قد الخطاف, واخده من بقه كده ويسحبه يسحبه يسحبه يسحبه يسحبه لغايه القفا, يشرشر شدقه الى قفا ومنخره وانفه, يروح واخده من الانف وشده لغايه القفا كذلك, وعينه الى قفا, ثم يتحول الى الجانب الاخر, يمسكه ايه نص ونص, ياخد مثلا ياخد من فتحة الأنف اليمنى دي, وياخد العين اليمنى, وياخد من الشدق الأيمن, وبعدين يتحول للشمال ياخد من الشدق الأيسر, وبعدين فتحة الأنف اليسرى, وبعدين العين اليسرى, يعمل كده يسحبه ويشده لغاية ما يصل إلى قفاه, فيفعل به مثل ذلك, فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح الآخر. أول ما يخلص الشمال اليمين إيه تعود كما كانت, ويعمل معاه من تاني نفس الأمر كما كان, ثم يعود فيفعل مثل ذلك. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل قالوا هذا الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. هذه رسالة إلى كل الصحفيين وإلى كل الإعلاميين وإلى كل من يعتلون المنابر الإعلامية, وحتى إلى الدعاء إذا كذبوا. أي إنسان بيخاطب الرأي العام, أنت ممكن دلوقتي تكذب الكذبة, تروح حاطط بوست كده على صفحة الفيس بتاعتك وتبلغ الآفاق, وفي ثانية تلاقي المشاهدات وصلت لعدد وعدد اللايكات الموجودة حاجة غير طبيعية, تعمل فرية وتنزلها على اليوتيوب وتلاقي مليون واحد شاف الكلام ده وقعد يقول حصل وجرى, ولا بجد الحل هذا الكذاب يشرشر بالكلوب من حديد بهذه المطارق وهذه الحديدة وهذه الخطاطيف هكذا في قبره, فيصنع به ذلك إلى يوم القيامة. يبقى إيه الواجب العملي؟ إياك وآفات اللسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. إياك وعوجاج اللسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه, ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إن الكذب يهدي إلى الفجور, وإن الفجور يهدي إلى النار. إلا الكذب, إلا الكذب. والكذب ثلاث حاجات: كذب في الأقوال, وكذب في الأحوال, وكذب في الأعمال. في ناس بتكذب بلسانها ودول أكتر ناس يكشفوا لأن الواقع حيكذبهم. في ناس بتكذب بأحوالها, قلوبهم في حتة وشكلهم في حتة. وفي ناس بتكذب بأعمالها, بيقولوا حاجة وبيعملوا حاجة تانية خالص. ربنا يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل. خمسة أكل الربا. ما تاكلش من حرام, ولا اللي منه شبهة حرام, ولا تستبيح حرام. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. مش عشان فتنة الفلوس تضيع دينك. اسمع بقى عذاب آكل الربا. نفس الحديث. فانطلقنا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم, وإذا في النهر سابح يسبح, وإذا على الشط رجل قد جمع مجموعة حجارة, عنده حجارة كثيرة, وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح, ثم يأتي تلقاء ذلك الرجل فيفغر له فاه, يفتح بقه فيلقمه حجرا, فينطلق فيسبح ثم يرجع إليه فيفتح فاه فيلقمه حجرا وهكذا. ولما فسر من هذا كان آكل الربا. ما تحطش فلوسك في بنك ربوي وما تقوليش اختلفوا وعملوا سووا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أنا عمري ما حبقى عايز أخليك تعيش في عنت، عمري ما حبقى أفتيلك بشيء يوقعك في حرج بأي حال من الحال. بس في نفس الوقت في نقط صعبة ما ينفعش تهوب ناحيتها. اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا، يعني ربع جنيه ربا، جنيه ربا، درهم ربا أشهد عند الله من 36 زنية. انت عارف يعني ايه زنية اصلا؟ عارفين الرجل الصالح، والقصة صحيحة، من بني اسرائيل اظن حكى قصته سيدنا عبد الله بن مسعود، انه الراجل الصالح قعد عبد الله عز وجل سنين طويلة، وبعدين جاءته امرأة فاغوته، وكان قد عبد الله قالوا 70 سنة، فما زالت به حتى زنى بها، فظل يهيم في الارض. بعد ما زنى بقى يمشي في الطريق لغاية ما احتره ومش عارف راح فين، وبقى يرمي على رأسه بالتراب، الى ان اتى قوم عشاء فوجد ان هم بيعودوا كده مرصوصين، وبيأتيهم سيدهم يوزع عليهم بعددهم خبزا، فالدنيا ليل ومحدش شايف حد، وهو قاعد دفس نفسه وسطهم، فأتاه خبز فأخذ أحدهم يصرخ ما أخذت شيئا، فالتاني لم يبالي به كله خد، فراح هو واخد الخبز ده اللي هو مش بتاعه بقى وراح مديه للراجل وكان جوعانا، ثم إنه بعد ذلك مات. فلما رؤي في المنام قيل أنه حسبت له عبادة 70 سنة أمام زنية زناها، فحبط عمله كله ورجحت ذنوبه بزنية. ولما وضع الرغيف في كفة أمام هذه الزنية رجح الرغيف فنجى بسببه، بسبب الصدق. بس الشاهد 70 سنة شغل زنية، وما للنبي لما يقول 36 زنية بجنيه ربا، يبقى إلا الربا، إلا الربا. الحل كل من حلال، وأكل الحلال جهاد في الزمن اللي فيه عسر ده وفي غلاء أسعار ده، لا تستحل بأي حال من الأحوال. إنا نصبر على الجوع ولا نصبر على حر النار، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ما لكم إلا الحرام. 6 الزنا في القبر، بيعذبوا ازاي الزنا في القبر؟ في نفس الحديث: فانطلقنا فأتينا على مثل التنور فرن، وأحسب أنه كان يقول فإذا لغط وأصوات، ناس قاعدة بتصرخ، فطلعنا فيه يعني بصنا فيه فإذا رجال ونساء عراء، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا أي صاحوا. ولما سئل، انت عارفين عامل ازاي التنور ده؟ شكل القمع المقلوب والنار من تحت، فايه النار عاملة زي الموج، تاخدهم من تحت تطلعهم لغاية فوق وتروح نازلة بيهم تاني، وكل ما يطلعوا كده يصرخوا من شدة الهول النار وما تصنعه فيهم، ثم يعودون كذلك. ولما فسر للنبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء قال: هم الزنا والزواني. والزنا بقى حاجة كده في الزمن ده حدث ولا حرج، زمن التحرشات وزمن الإباحيات وزمن المواقع السيئة وزمن وزمن وزمن وزمن، فبالتالي الشيطان بيسول لهم مع غياب التربية ومع غياب الدين ومع غياب الأخلاق المفترض يكونوا عليها، الشيطان يسول لهم ويزين لهم. وعشان كده ما خلاص واحد عيني خدت على انه يتفرج على زنا، انت فاهم انه بعد كده هيبقى ايه؟ اذا كان في الدراسات الحديثة بتوع الدعاية، عارفين القصة المشهورة قوي، يعرفها كل المتخصصين في الماركتينج بشكل عام، بيقولوا ان بيبس قبل مش عارف 15 سنة عمل كده، كان في فيلم كرتون مشهور جدا عملوا فريم، الفريم واحد على 24 من الثانية، فريم عملوا فريم بس محطوط فيه إعلان لبيبس، يعني واحد على 24 من الثانية ما تشوفوش. لكن الدراسات دي كانوا توصلوا إنه يخزن في العقل الباطن، وصلوا لهم إنه الحاجات اللي ما بتتشافش دي، اللي أنت وانت ماشي كده خبطت في حاجة كده، إن الكلام ده بيخزن في العقل الباطن وله تأثير نفسي وغريزي. فاكتشفوا إن مبيعات بيبس زادت بشكل غير طبيعي بعد ذلك، وتفطنوا للأمر ده، وحد كشف السر يعني. أما الواحد قاعد ساعتين بيتفرج ولا نص ساعة قاعد بيتفرج، عايزه يبقى عامل إيه من جوه، وعايزه يبقى يتحول، وبعد كده يجي يقولك شياطين وتحرشات ومش عارف إيه وإزاي وأهم حاجة كذا. نفسي ألاقي في المسلمين يوسف إني أخاف الله، معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. نفسي ألاقي في بنات المسلمين لم يمسسني بشر. احنا عندنا واقع مر إلى أبعد ما تتصوروا، إلى أبعد ما تتصوروا، وفي ناس محجمة عن الجواز من كتر ما هي عارفة البلاوي اللي في الموضوع، فيقول لك ما هي دلوقتي ما بقتش كده، دلوقتي لما بقاش التعامل اللي هو اخر الموضوع ان هي كانت مخطوبة لفلان فقال لها بحبك وحبتيني وعملتيني وسويتيني، الموضوع ما بقاش كده، بقى في صعار كل شوية يكتبوا لك على حالات التحرش الموجودة في المكان الفلاني والمكان العلاني، والصعار ده ليه؟ ما هو ده كله اللعب، هو ما بيعملش اكتر من انه بس يرمي الكورة وخلصنا على كده، ويروح ينام لانه عارف ان هتعمل ايه في شباب المسلمين ده كله. بس قول لي لغايه دلوقتي ما بتتحجبش ليه المواقع دي؟ تعرف واحد راح من شباب اللي نص ونص، بيقول انا ضايع وبخش على مواقع تعبانه يعني، فخدت بعضي ورحت دبي. دبي ها، فاول ما رحت رحت داخل على طول على ايه، كافي نت، وطبعا انا ما عنديش حل يعني، دخلت على تعرف الموقع بتاعي انا حافظه تك تك تك، لقيته ايه مكتوب كده، هذا الموقع محجوب بدوله الامارات العربيه المتحده. يا اولاد الذين، ده احنا مخترقين واحنا مش دارين، والله يرجع يقول لي كده، ده احنا مخترقين واحنا مش دارين. حل هيجي يقول لك اصل السيرفر هيتعمل والداونلود هيبقى صعب والنت كله هيتوقف، ما هو مفيش حد هيخش على النت كده، النت هيقف، بلاوي صوت والله. نعمل ايه طيب؟ عايزين حلول عمليه عشان نقفل ابواب جهنم اللي متفتحه علينا دي. لسه عندنا كلام كتير، وانا حاسس ان احنا طولنا قوي، هنكمل خطة لقبرك، لسه قدامي عناصر كثيرة فيها. خدنا النهاردة كده ايه ست حاجات، رقم واحد الروشتة خطة لقبرك، واحد ايه الشرك قدامه ايه، ادمن لا اله الا الله، بالذات لا اله الا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد على كل شيء قدير، تجدد الايمان في قلبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الايمان يخلق، يعني يبلى يعني يتهري، كما يخلق الثوب، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا بالقول الثابت لا إله إلا الله. اثنين اتفقنا كان إيه، النفاق. إيه الوصفة العملية؟ قيام، إدمان القيام، دأب الصالحين، كل يوم لازم كده، هم ركعتين بعد صلاة العشاء لازم تصليهم بأي حال من الأحوال، ولو هتصليهم بقول الله واحد، وقول أعوذ برب الفلق، وقول أعوذ برب الناس. ثلاثة الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اتفقنا على ربع ساعة أو نص ساعة خلوة بالله للذكر على غاية ما نوصل لمرحلة ذكر الله خليا ففضت عيناه. أربعة أصدق الله يصدقك أمام الكذب. خمسة أكل الربا، كل من حلال ولا تأكل من شبهة ولا تأكل من حرام. ستة كانت الزنا وكانت الوصفة، عف تعف نساؤك، عف ليرزقك الله عز وجل بالزوج الصالح، وليبارك الله لك في زوجك، ولكي يجعل هذه البركة في أهلك جميعا، عف حتى لا تندم أشد الندم بسبب ذنوب الشهوات، عف وارفع شعار يوسف عليه السلام معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، وشعار مريم لم يمسسني بشر. دي أول روشتة في خطة لقبرك، هنستكملها المرة الجاية، نجيب لكم برضو شوية قصص حلوين من اللي انتم بتحبوهم دول، وبعدين نكمل إن شاء الله الوصفة العملية. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم.